في مدرسة متوسطة 28 في الرياض، لدينا طالبات نصرانيات تدرسن مع الطالبات المسلمات ويمسكن المصحف، نرجو أن تتكرموا وتبينوا لنا هذه المسألة، فهل تجوز المسألة؟ هذا معلوم، نسأل الله يهديهم الإسلام. بعض العلماء يجوز ذلك إذا كان جاء الهداية، بعض العلماء يمنع مسألة المصحف إذا كانت كافرة، فلهم في هذا فتوى من بعض العلماء. نعم، هناك ودام الله يهديه الإسلام. نعم، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.